إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد انتهينا في تفسير سورة يوسف عليه السلام إلى قوله تبارك وتعالى: وجاءت سيارة فأرسلوا والدهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأقروه بضاعة والله عليم بما يعملون. قوله تعالى: وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم، يعني الذي يرد الماء ويستقي لهم، الوارد الذي يرد الماء البئر ليستقي للقوم للقافلة. فأدلى دلوة أي أرسلها في الزب ليملأها، فتعلق بها يوسف للخروج. فلما رآه هذا الوارد قال يا بشرى هذا غلام، وقرئ يا بشراي هذا غلام بالإضافة، والمنادى محذوف. أو نزلت منزلة من ينادى، يعني كأن البشرى نفسها نزلت منزلة من ينادى، فقال يا بشرى كأنه ينادي البشرى نفسها. أو يا بشرى هذا غلام، يقال إن هذه الكلمة تستعمل للتبشير من غير قصد إلى النداء. القول الآخر إن عبارة يا بشرى تستعمل هكذا بدون أن يقصد بها النداء، يا بشرى هذا غلام. والغلام الطار الشارب، الطار الشارب يعني الذي بدأ ينبت شاربه، أو هو من ولادته إلى أن يشب، والتنوين للتعظيم، يا بشرى هذا غلام لتعظيم شأن هذا الغلام. وأسروه بضاعة أي أخفوه متاعا للتجارة، أخفوه متاعا للتجارة. فما أعراب بضاعة؟ أولا كيف تقرأ؟ يعني إذا أردنا أن نصل وأسروه بضاعة مع قوله تعالى والله عليم بما يعملون، كيف نصل وأسروه؟ وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون، يعني أنها منصوبة. وأسروه بضاعة، إما أرد بضاعة حال منصوب، يعني أخفوه متاعا للتجارة، فبضاعة حال. وفي الفرائض أنه ضمن أسروه معنى جعلوه، يعني جعلوه بضاعة مسرين، فهو مفعول به على هذا المعنى، أسروه بضاعة، أو أنه مفعول له، مفعول لأجله، يعني لأجل أسروه بضاعة، أي أسروه لأجل التجارة. والبضاعة من البضع، وهو القطع، لأنه قطعة وافرة من المال تقتنى للتجارة، كما يعني كمان قطعية يعني التقطيع. فالبضاعة لأنه قطعة وافرة من المال، لأنه نظر له على هذا المعنى أنه سوف يجلب له إذا باعوه عبدا يعني مالا كثيرا في التجارة. والله عليم بما يعملون. وتروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وتروه بثمن بخس، الضمير في أتروه وفي شروه للسيارة، لأن أسمعنا القوم الزائرين. وتروه بثمن بخس، أي نعم، يعني ضمير المقصود به الواو نفسها، الذين قاموا بالشراء وبأنهم أتروه هم هؤلاء السيارة، السيارة قاتلة لأنها تسير، بمعنى القوم السائرين. وقد روي أنهم كانوا تجارا من بلدة مدين، فلما أصعد والدهم يوسف وضموه إلى بضاعتهم باعوه لقافلة مرت بهم سائرة إلى مصر بعشرين درهما من الفضة، ثم أتوا بيوسف إلى مصر. ما أعرف دراهم، وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. ما إعراب دراهم؟ بدل من ثمن بثمن البخت دراهم، فدراهم بدل ايه من ثمن. طيب يعني طبعا هنا البدل هنا ايه يا رامي؟ حالتها مجزوم مجرور ولا مفتوح ولا منصوب؟ لو واحد يجاوب في الحال مجرور بالفتحه، لماذا؟ ايوه احسنت، صيغه ايه منتهى الجموع كما تكثير صيغه منتهى الجموع فيجر بالفتحه. ها وشروه بثمن بخس دراهم معدوده وكانوا فيه من الزاهدين. وكانوا فيه من الزاهدين، والمعدوده كنايه عن القليل، لان الكثير يوزن عندهم، الكثير يوزن لكن القليل يعد. اذا قال دراهم معدوده قليله، والزهد فيه بمعنى الرغبه فيه عنه. وكانوا فيه يعني يوسف الذي هو يوسف، ومع ذلك كانوا فيه يعني في يوسف، كما في قوله هناك في اصحاب الجنه اشار الى علو المقام كلمه فيه. نعم. وكانوا فيه من الزاهدين. من فوائد هذه الايه الكريمه ان الفرج قد يحصل من حيث لا يحتسب، قد ياتي الفرج من حيث لا يحتسب الانسان ولا يتوقع، وانه ينتظر للشده. قد يرد قد يرد الفرج من باب الكرب، كما هنا يعني هو يوسف كل الفرج الذي حصل له والتمكين وزيادة الارض والخير الذي حصل على يديه ولاجله وله، كل هذا كان بدايته هذه المحنه التي مر بها، فكان اخوته القوه في الجب ليهلكوه، والله سبحانه وتعالى اراد غير ذلك، اراد ان يكون القاؤه في الجب هذا مفتاح لتحقق الرؤيه التي من اجلها حقدوا عليه وحسدوه وتامروا على قتله او ابعاده. واضح؟ فكان هذه في ظاهرها كانت كربه، وهي في الحقيقه كانت سلما الى حصول يعني التفريج والنعمه. وتروه بثمن بخس، هي الشراء تتبادل يعني تتناوب مع البيع، الشراء والبيع يطلقان على بعضهما البعض. بعته بكذا تحتمل البيع او الشراء، كذلك الشراء تاتي بمنين، الا اذا قلنا وتروه بثمن بخس اشتروه فتكون القافله الثانيه. اذا صح انه ان هؤلاء القوم ليسوا هم الذين باعوه لاهل مصر، فيكون في الطريق كما قال هنا روي انهم كانوا تجارا من بلدة مدين، فلما أقعد والدهم يوسف وضموه إلى بضاعتهم باعوه لقافلة مرت بهم، يبقى القافلة التي مرت بهم قد تكون هي التي اشترته في هذا المعنى، لكن له هنا يعني زي ما أتاها في سيرة التمريض قد روي، الله أعلم بصحة ذلك. على أي الأحوال الكلمتان يعني تقوم إحداهما مقام الأخرى، سواء البيع أو الإيه أو الشراء. فإذا الفرج قد يحصل من حيث لا يحتسب الإنسان، وأنه ينتظر للشدة، وأن من خرج لطلب شيء قد يجد ما لم يكن في خاطره، وأن الشيء الخطير قد يعرض فيه ما يهونه، وأن البشرى قد يعقبها الحزن، والعزة قد يعقبها الذلة، وبالعكس. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. يخبر تعالى عن لطفه بيوسف عليه السلام إذ يسر له من اشتراه في مصر فاعتنى به وأوصى أهله وتوسم فيه الخير والصلاح. وقال الذي اشتراه من مصر، طبعا هذه من المواضع التي ورد فيها ذكر مصر علما على البلد في القرآن الكريم. ومعنى أكرمي مثواه اجعلي مقامه حسنا مرضيا، والمثوى محل الثواء وهو الإقامة. وإكرام مثواه كناية عن إكرامه على أبلغ وجه وأتمه، لأن من أكرم المحل بإحسان الأسرة واتخاذ الفراش ونحوه فقد أكرم بيته بسائر ما يكرم به. أي نعم. أو المثوى مقحم كما يقال المقام الثاني. روي أن القافلة لما نزلت مصر اشتراه منهم رئيس الشرف عند ملك مصر فأقام في بيت سيده، والعناية الربانية تحفه والنجاح يحوله، فكان يرى سيده أن كل ما يأتي به ينجحه الله تعالى على يده، فنال حظوة لديه، يعني كان يعني كان قدومه مباركا بالنسبه لهذا الرجل الذي ذراه من مصر والذي اقام عنده ابن سيوان عزيز، فكان يحصل له خير كثير منذ ان قدم يوسف عليه السلام عنده، واقامه قيما على كل ما يملكه، وضاعف الله تعالى البركه في زرعه وماله وحوزته. ثم يقول تعالى: وكذلك مكنا ليوسف في الارض ولنعلمه من تاويل الاحاديث، يعني كما جعلنا له مثوى كريما في منزل العزيز وقلبه، جعلنا له تصرفا بالامر والنهي، ومكانه رفيعه في ارض مصر، ووجاهه في اهلها، ومحبه في قلوبهم، ليكون عاقبه ذلك تعليمه تاويل الرؤيا التي ستقع من الملك وتفضي بيوسف الى الرياسه العظمى. اذن وحصل لموسى لما اقام في بيت هذا الذي استراغ من مصر، يعني حصل له رياسه، حصل له وجاهه نسبيه، لكن الرياسه العظمى حصلت له فيما بعد لما الملك راى رؤيا، يعني فسر له هذه الرؤيا. فلذلك اعقب الله تبارك وتعالى الايه السابقه وقال الذي اقصد قوله تعالى: وقال الذي استراه من مصر لامراته اكرمه مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. ثم الايه مباشره قال عز وجل في نفس الايه: وكذلك مكنا ليوسف في الارض. هذه اشاره لان بجانب المكانه التي كانت له في قلب العزيز وفي منزله وفي اكرام مثواه، بجانب ذلك اعطاه الله سلطانا، لان الرجل جعله متسلطا حاكما له الامر في ماله واحواله، جعله تصرفا بالامر والنهي، ومكانه رفيعه في ارض مصر، ووجاهه في اهلها، ومحبه في قلوبهم. وكذلك مكنا ليوسف في الارض ولنعلمه من تاويل الاحاديث، والله غالب على امره، اي ان الله سبحانه وتعالى لا يمنع عما يشاء ولا ينازع سبحانه وتعالى فيما يريد. او ان المقصود يعني اذا كانت يعني تفسير بهذا المعنى والله غالب على امره، يعني اذا كان الهاء تعود الى نظم الجلاله فيكون تفسير كما ذكرنا والله غالب على امره، يعني الله سبحانه وتعالى لا يمنع عما يشاء ولا ينازعه احد فيما يريد. اما اذا قلنا والله غالب على امره، لو الهاء تعود الى يوسف عليه السلام، يعني ان الله سبحانه وتعالى لا يمنع عما يريد او عن امر يوسف، اريد فيه من الفتنه ما اريد غير مره، فلم يكن الا ما اراد الله له من العاقبه الحميده، يعني في كل مره يتعرض يوسف لفتنه والله سبحانه وتعالى يغلب امره امر من يكيد يوسف، ابتداء من ايه؟ من كيد اخوانه له في شانه حينما القوه في الجب، أرادوا له الهلكة فأراد لهم الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه مفتاحا للسيادة والرئاسة التي حصلت له والتمكين. كذلك هذه كأنها إشارة إلى المحن التي سيقبل عليها يوسف فيما بعد، سواء فيما يتعلق بامرأة العزيز، فالله سبحانه وتعالى كان أيضا غالبا على أمره فمنعه من السوق وكانت له العاقبة الحميدة، والله غالب على أمره أيضا بعد ذلك حينما يعني ألقي سبيلا وهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم، ومع ذلك لما أريد له السجن فكان أيضا له بعد ذلك العاقبة يعني المحمول. فهذا على أساس أن الهاء تعود إلى يوسف، والله غالب على أمره أي على أمر يوسف، حيث إن الله سبحانه وتعالى حتى إن يوسف أريد به من الفتنة ما أريد غير مرة، فلم يكن إلا ما أراد الله له من العاقبة الحميدة، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أي لا يعلمون أن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى، فيأتون ويذرون زعما أن لهم شيئا من الأمر، أو لا يعلمون لطائف صنعه وخفايا لطفه سبحانه وتعالى. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ولما بلغ أشده، هذه الآية التي قبلها تخللت تضعيف رغم القصة لمعنى بديع، ولما بلغ أشده وآتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. الآن تتخلل هذه الآية التي قبلها أيضا تضعيف رغم القصة وأحداث القصة لمعنى بديع، وهو الانتظار إلى الإعلام بنتائج صبر يوسف وثمرات مجاهداته وعجائب صنع الله تعالى في مراداته، إذ طوى له المنح في تلك المحل، فهو له خبأ له المنح والإكرام في ثوب إيه؟ ظاهر المحنة، لكنه حقيقة منحة من الله سبحانه وتعالى في كل مناسبة. وذكر له السيادة في تلك العبودية، فوصف السيادة عن طريق هذه العبودية التي حصلت له لما بيع. ماذا بلغ أشده؟ أي زمان اشتداد جسمه وقوته، ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. قال أبو عبيدة: العرب تقول بلغ فلان أشده، إذا انتهى منتهاه في شبابه وقوته قبل أن يأخذ في النقاط. آتيناه حكما، الحكم إما أنه الحكمة وهو العلم المؤيد بالعمل، أو الحكم بين الناس. آتيناه حكما، إما أنه الحكمة التي معناها إيه؟ ومن يؤتى بالحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا من العلم والعمل. أو آتيناه حكما، أي سلطانا يحكم بين الناس به. نعم. وعلما، وكذلك نجزي المحسنين. قال الزمخشري وفي قوله تعالى: وكذلك نجزي المحسنين، تنبيه على أنه كان محسنا في عمله متقيا في عنفوان أمره، يعني كان باقيا على صفة الإحسان ومراقبة الله سبحانه وتعالى. وكذلك نجزي المحسنين، فرغم أنه كان في أبلغ مراحل قوته وعنفوان شبابه، ورغم أنه كان قد أوتي من الحكم والعلم والسلطان ما أوتي، لكنه يعني كان متقيا لله سبحانه وتعالى محسنا في عمله. ففي الآية أيضا أن الله آتاه الحكم والعلم جزاء على إحسانه، وكذلك نجزي المحسنين. وعن الحسن قال: من أحسن عبادة ربه في سبيلته آتاه الله الحكمة في اجتهاده. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. هذا رجوع إلى شرح ما جرى على يوسف في منزل العزيز بعدما أمر امرأته بإكرام مثواه. الآن عاد سياق الصورة إلى سرد أحداث قصة يوسف عليه السلام، لأن انتهى الأحداث عند قوله: وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواك عسى أن ينفعنا أو نتخذ الولد. ثم حصل تخلل لأحداث القصة بهذا الموضع. وكذلك فكنا ليوسف في الأصل ولنعلمه من تأويل الحديث: والله غالب على أمري ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. فعاد السياق ورجع إلى شرح ما جرى على يوسف عليه السلام في منزل العزيز بعدما أمر امرأته بإكرام مثواه. من مراودتها له وإبائه عليه السلام، والمراودة المطالبة، أي طلبت منه أن يوافعها. وتعبيتها بعن، وراودته عن نفسه لتضمنها معنى المخادعة، لا نستعملها تطلبا في نوع من المخادعة، والعدول عن التصريح باسمها للمحافظة على السر والستر. يعني لم يسمها القرآن الكريم، الله سبحانه وتعالى يذكر اسمها، لكنه قال: ورواته التي هو في بيتها عن نفسه. لماذا؟ يعني للمحافظة على السر وعلى الستر. وإيراد الموصول دون امرأة العزيز لتقرير المراودة، يعني أولا لم يذكر اسمها للمعنى الذي ذكرناه، هو المحافظة على السر والستر. واضح؟ كان يمكن ذلك ايضا بان يقول: وراودته امرأة العزيز، لكن سيفوزنا في هذا الحدث فائدة مهمة، وهو بيان يعني هذا المعنى الذي جاء في صيغة الموصول: وراودته التي هو في بيتها. اشار الى ان عوامل الفتنة كانت كلها مجتمعة في عهد يوسف عليه السلام، ومع ذلك ثبت. لماذا؟ انها صاحبة البيت وهي اللاجئة ويعني المحتالة والمخادعة والحريصة على ذلك. فإيراد الموصول التي هو في بيتها دون امرأة العزيز مثلا لتقرير المراودة حتى نعلم أنه قد وقعت هذه المراودة، فإن كونه في بيتها مما يدعو إلى ذلك. قيل لامرأة: ما حملك على ما لا خير فيه؟ قالت: قرب الوساق وطول السواد، أو السواد الحوار يعني، ولإظهار كمال مذاهبه عليه السلام كما سيأتي، لأن هذه الآية تثبت أنها هي التي فعلت ذلك، وأنه لم يكن من ناحيته هو شيء، ف فاستخدام صيغة المفعول هنا أفادت كل هذه الفوائد، وفيها تنبيه يوسف عليه السلام. وقالت هيت لك، قرأت كليث وكقيل هيت وكهيت كحيت هيت وبكسر الهاء وبهمزة ساكنة بعدها، يعني هيت لك أو هيت لك. واضح؟ إذن فيها خمس قراءات، هيت لك هيت لك هيت هيت هيت. وهي في هذه اللغات اسم فعل، كلها بمعنى اسم ثالث معنى تعالى. واللام لتبيين المفعول، لك يعني المخاطب. ونقل عن الفراء انها لغه لاهل حوران سقطت الى مكه فتكلموا بها. قال ابن الابياري هذا وثاق بين لغه قريش واهل حوران كما اتفقت لغه العربي والروم في الخطاب ونحوه. قال معاذ الله، معاذ الله منصوب على المصدر، اي اعوذ بالله معاذا، اعوذ بالله معاذا مما تدعينني اليه، لكونه زنا وخيانه فيما اؤمنت عليه، وضرا لمن توقع النفع واساءه الى المحسن. قال معاذ الله. قال ابو السعود وهذا اجتناب منه على اتم الوجوه، واشاره الى التعليل بانه منكر هائل يجب ان يعاذى بالله تعالى للخلاص منه، يعني لا ينزيه منه الا الله سبحانه وتعالى. وما ذاك الا لانه عليه السلام قد شاهده بما اراه الله تعالى من البرهان النير على ما هو عليه في حد ذاته من غايه القبح ونهايه السوء، وهذه هي يعني الشفافيه والايمان والاخلاص لله سبحانه وتعالى كما وصف الله تعالى بانه كان من المخلصين. فالدعوه الى ان راه القبح في صورته الحقيقيه القبيحه التي هي تبلغ اقصى غايات السوء والقبح والشناعة. فلذلك قال معاذ الله، كلمة معاذ الله تكشف عن انه رأى القبيحة قبيحا وانه لم يزين في عينه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قال معاذ الله انه ربي احسن مثواه، لان الانسان يفتن غالبا بانه يرى الاشياء على غير ما هي عليه. ولذلك كان الدعاء المأثور اعتقد ينسب الى الصديق رضي الله تعالى عنه، اللهم ارني الحق حقا وارزقني اتباعه، وأني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه، وانا تجعله ملتبسا علي فاتبع الهوى، او كما قال رضي الله عنه. فيمكن الانسان يرى الحق باطلا او الباطل حقا، واضح؟ اما من وفقه الله سبحانه وتعالى فانه يرى الاشياء على ما هي عليه، وهذا الذي حصل من يعني يوسف عليه السلام، راى القبيحه قبيحا في صورته التي يستحقها من القبح، فلذلك نفر منه وبعد منه غايه الابعاد وغايه النفور كما واضح وواضح في الشيخ، لم يتبدل في ذلك على الاطلاق. واضح؟ فيعني هذا خلاف من يخذله الله سبحانه وتعالى فيستحسن القبائح. يعني كم ترى الشخص قد يهني الاخر لانه احضر ذكر مثلا في البيت، يهنيه ولو فقه لعزاه هذه المصيبه التي ما بعدها مصيبه. يعني هو يعتبرها تهنئه، العيله يهني بعضهم بعضا اللي جابوا الذكر العظيم في البيت. واضح؟ فهذا من ايه؟ هذا من الاستدراج. فالله سبحانه وتعالى يعني ينكد قلوب هؤلاء الناس ويرون القبيح حتى لو الحسنه قبيحه، كما ترون في كافه وسائل الاعلام من التشنيع على اهل الطاعه ويعني التنفير عن سبيل الله سبحانه وتعالى بالالفاظ المنكره والالفاظ المخالفه للحديث، وفي نفس الوقت يرون القبيح حسن. نعم. قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي، تعليل للامتناع ببعض الاسباب الخارجيه. هو بدا اولا بقوله معاذ الله اشاره الى التقوى التي في قلبه، انه يرى هذا الفعل معصيه لله سبحانه وتعالى قبيحا ولا يعين على النجاه منها الا الله، ولذلك يتعوذ بالله. ثم قال بعد ذلك قال لعل، يعني كان يوسف عليه السلام ادرك لعله لو ذكر له بعض الاسباب تكون مقنعه لها فتكف عنه شرها، انه ربي احسن مثواي. فهنا علل امتناعه باسباب خارجيه مما عسى ان يكون مؤثرا عندها وداعيا لها الى اعتباره بعد التنبيه على سببه الذاتي الذي تكاد تقبله لما او لما سولته لها نفسها، والضمير للشأن انه اي الشأن. وفائده تصدير الجمله به الإيمان بفخامه مضمونها، انه الشأن صار الى فخامه مضمون هذه الجمله مع ما فيه من زيادة تقريره في الذهن، فإن الضمير لا يفهم منه من أول الأمر إلا شأن مبهم له خطر، فيبقى الذهن مترقبا لما يعقبه فيتمكن عند وروده له فصل تمكن. هذه فائدة التمام ضمير الثاني. فكأنه قيل إن الشأن الخطير هذا وهو ربي أي سيدي العزيز أحسن مثواه. هذا الرجل صاحب هذا البيت قد أحسن مثواه أحسن تعهدي حيث أمرك بإكرامي، فكيف يمكن أن أسيء إليه في الخيانة في حرمه؟ إذا كان هو قد أحسن إليه وأمرك بإكرامه قال أكرمي مثواه، فإذا كان هو أحسن إليه حتى أوصاك أنت أيضا فيه، فكيف أنا أقابل إحسانه إلي بالخيانة في حرمه؟ وفيه إرشاد لها بطريقة طبعا في غاية اللطف إلى رعاية حق العزيز بألطف وجه إذا كان من هو في مقام عبده أو خادمه يعني راعى حرمته هذه الطريقة، فأولى بها وهي زوجته أن ترعى حرمته، إنه ربي أحسن مثواي، فكان يريد أن يذكرها وقد أحسن مثواك أنت أيضا، فعليك أن تؤدي حق هذا الزوج ولا تخونه. وقيل الضمير لله عز وجل، إنه ربي أي الله عز وجل، على أساس أن ربي خبر إنه وأحسن مثواي، إنه ربي أحسن مثواي، تقول يا رب أحسن مثواي إيه؟ لو قلنا إنه ربي، ربي يعني الله سبحانه وتعالى، إنه ربي أحسن مثواي، خبر ثاني، خبر ثاني، إنه ربي يعني كأن تقول إنه أحسن مثواي، فهذا خبر ثاني، أحسن مثواي، أو هو الخبر والأول بدل من الضمير، المعنى أن الحالة هكذا، هذا الرجل قد أحسن مثواي، ربي أحسن مثواي، فكيف أعطي بارتكاب تلك الفاحشة الكبيرة؟ أو إنه ربي عن الله سبحانه وتعالى، إذا كان الحال هكذا، الله أحسن إليه، فكيف أعطي الله عز وجل بارتكاب تلك الفاحشة الكبيرة؟ وفيه تحذير لها من عقاب الله عز وجل، يعني إن الله قد أحسن مثواي فكيف أعطيه؟ فإشار لها أيضا أن تتقي الله ولا تعصى. وعلى التقديرين ففي الاقتصار على ذكر هذه الحالة من غير تعرض للامتناع عما دعته إليه إذان بأن هذه المرتبة من البيان كافية في الدلالة على استحالته وكونه مما لا يدخل تحت الوقوع أصلا، يعني لم يواجهها بقوله ما هذا الذي تطلبينه أو إن هذا لا يمكن أن يقع أو إنني أمتنع من هذا، لا، لكن انظر إلى جوابه، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، ثم أضاف إنه لا يفلح الظالمون، تعليل بالامتناع المذكور، غبة تعليل، أخذ التعليل الأول، إنه لا يفلح الظالمون، الفلاح السقط أو البقاء في الخير، ومعنى أفلح دخل فيه، إنه لا يفلح الظالمون، دخل فيه كأصبح وأخواته، والمراد بالظالمين كل من ظلم، كائنا من كان. فيدخل في ذلك المجازون للإحسان بالإساءة والعطاء لأمر الله تعالى دخولا أوليا. وقيل إنه لا يفلح الظالمون الزناة لأنهم ظالمون لأنفسهم وظالمون للمزني لأهله للذين يعتدون على يعني حرمه. وقال بعض اليمانيين ثمرات هذه الآية ثلاث، الأولى أن الواجب عند الدعاء إلى المعصية الاستعاذة بالله من ذلك ليعصمه منها، أن يسرع الإنسان إذا دعوه إلى أي معصية أن يقول معاذ الله أو يتعوذ أو أعوذ بالله، يعني ألتجئ وأتحصن بالله سبحانه وتعالى يحميني من هذا. ويدخل في دعاء الشيطان سواء الذي دعا إلى المعصية الشيطان سوى له معصية فيقول معاذ الله، أو دعاء الشياطين الإنس أو دعاء هوى النفس، أي طرف الهواء الأمرين بالسوء سواء كان الشيطان أو شياطين الإنس من أصدقاء السوء أو غيرهم، او يعني هوى النفس الاماره بالسوء تامره بان يعني تدعوه الى معصيه، في هذه الحاله يجيب بقوله معاذ الله او اعوذ بالله. الفائده الثانيه ان السيد والمالك يسمى ربا، لكن يطلق عليه الرب مطلقا، لان هذه تكون في حق الله سبحانه وتعالى، لكن تكون مضافه زي كنا اتى بها يوسف عليه السلام مضافه انه ربي ايضا. الثالثه انه يجوز ترك القبيح لقبحه ورعاية لحق غيره، وأيضا خشية العار أو الفقر أو الخوف أو نحو ذلك. ولا يقال التشريك غير مفيد بكونه تاركا للقبيح وأنه لا يتاب، يعني الإنسان إذا انتهى عن الخبيث يمكن أن يترك في النية بجانب الخوف من الله سبحانه وتعالى والتقرب الله في ترك هذا الحرام، يمكن أن يترك يعني يحصل تشريك في النية الامتناع من هذا الحرام بأي شيء من هذه الأشياء، إما خشية العار بجانب الخوف من الله سبحانه وتعالى أو مقابلة الإساءة بالإحسان، يعني الخوف من مقابلة الإساءة بالإحسان ورعاية حق الغير أو غير ذلك من يعني العواقب التي تكون نتيجة هذه الفعل. وتدل الآية أيضا على لزوم حسن المكافأة بالجميل، لزوم حسن المكافأة بالجميل، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فكما أحسن هذا الرجل إلى يوسف عليه السلام قابل إحسانه بإحسان مثله، وأن من أخل بالمكافأة عليه كان ظالما، من قابل الإحسان في الإحسان فإنه يكون ظالما لقوله إنه لا يفلح الظالمون. ثم يقول تعالى ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. الهم يكون بمعنى القصد والإرادة ويكون فوق الإرادة ودون العزم. إذا أريد به اجتماع النفس على الأمر والإجماع عليه وبالعزم القصد إلى إمضائه فهو أول العزيمة، يعني الهم هو أول العزيمة، أما أعلاه فهو الهمة، لكن البداية تكون الهم. وهذا معنى قولهم الهم همان، هم ثابت معه عزم وعقد ورضا، وهو مذموم مؤاخر به، وهم بمعنى خاطر وحديث نفس من غير تفصيل وهو غير مؤاخر به، لأن خطور المناهي في الصدور وتصورها في الأذهان لا مؤاخذة بها ما لم توجد في الأعيان. إذا الهم همان، هم ثابت معه عزم وعقد ورضا، مثل الهم الذي مثلا متى إلى الحالة ليشرب الخمر وكذا مغلق، فهذا عنده الهم وعنده العزيمة وحرص على ذلك، مثل الذي يقاتل أخوه المسلم، واضح قلنا يعني كما جاء في الحديث إذا التقى المسلمان بذاتهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا هذا المقتول هذا القاتل هذا المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحب، لكن نتيجة المفكر بس في المبارزة حصل أنه صار يعني إيه مقصود، لكن لو قدر لقتل. فإذا هنا الهم في عقد للقلب وحفظ دليل على المقصود، بخلاف الهم الذي هو خاطر أو حديث نفس يمر على خاطر الإنسان أو خاطره ولا يوجد يعني عقبه شيء في حسي أو في الأعيان. روى الشيخان وأهل السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به. فمعنى قوله تعالى ولقد همت به أي همت بمخالطته، أي قصدتها وعزمت عليها عزما جازما، يعني ليست كالخاطر العازم، لكن فيه هنا هم مؤثم وهو العزم والتصميم لا ينويها عنه صارف بعد ما باشرت مبادئها من المراودة وتغليق الأبواب ودعوته إلى الإسراع إليها بقولها هيت لك، مما اضطره إلى الهرب إلى الباب لما وجد يعني هذا الهم منها. ومعنى قوله وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، ويحسن الحقيقة الوقف هنا عند قوله ولقد همت به، ثم تبدأ تقول وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، لمعنى سوف نبينه إن شاء الله، أي لولا رؤيته برهان ربه لهم بها كما همت به لتوفر الدواعي. فكل دواعي الفتنة موجودة، سواء كان يعني أنه في عنف والي شفاته عزما مملوكا هي التي بدأت وألحق على هذا الأمر، ثم يعني غير ذلك تملك الرغبة والرحمة، واضح حتى ذلك يعني هداد بتجنيه وغير ذلك. فالشاهد يعني أن كل دواعي حصول هذا الفعل كانت موجودة، فلولا أن فهي همت به، لكن يوسف عليه السلام كان يمكن أن يهم مثلها لولا أن رأى برهان ربه. ففي الحقيقة الآية تنزل يوسف أن يكون قد هم، لماذا؟ أن لولا حرف امتناع لإيه؟ لوجود، حرف امتناع لوجود، لولا الماء لعطشنا، فلولا الماء لعطشنا. يعني امتنع العطش، هل هذا يوجب وجود العطش؟ لا، امتنع العطش بسبب وجود الماء. واضح؟ اي نعم. لولا الهواء لاختنق، امتنع الاختناق نتيجة وجود الهواء، وهكذا. مثلا يقول الشخص مثلا قارفت الاسم لولا ان الله عطم، قارفت الاسم لولا ان الله عطمك، فهل معنى ذلك انه قارف الاسم؟ لا، بسبب وجود عصمة الله هو لم يقارف الاسم، فهي حرف امتناع لوجود، امتنع الفعل من الهمزة من يوسف لوجود برهان الله سبحانه وتعالى في حق يوسف عليه السلام. لا، ما يعني يكون ذلك، سوف نتكلم بالتفصيل عن هذا الشخص الان، اصبر قليلا. وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، أي لولا رؤيته برهان ربه لهم بها كما همت بتوفر الدواعي، ولكنه رأى من تأييد الله له بالبرهان ما صرف عنه السوء والفحشاء. قال أبو حيان ونظيره: قارفت الإثم لولا أن الله عصمك. ولا نقول إن جواب لولا يتقدم عليها وإن لم يقم دليل على امتناعه، بل صريح أدوات الشرط العاملة مختلف فيها، حيث ذهب الكوفيون وأعلام البصريين إلى جواز تقدمه، بل نقول هو محذوف لدلالة ما قبله عليه، لأن المحذوف في الشرط يقدر من جنس ما قبله. فالآية حينئذ ناطقة لأنه لم يغم أصلا. أي نعم. وقيل جواب لولا لغشيها ونحوه، فمعنى الهم حينئذ ما قاله الإمام الرازي من أنه خطور الشيء بالبال. فلو قلنا ان التخريب ولقد هم به وهم بها لولا ان رأى برهان ربه، يعني لايه؟ لغشيها او لهجمها. فحينئذ ما معنى الهم؟ معنى الهم انه مجرد خطور الشيء بالبال، او انه ميل الطبع، الميل الفطري الطبيعي، كالطائم في الصيف يرى الماء البارد فتحمله نفسه على الميل اليه وطالب شربه، ولكن يمنعه دينه عنه. وكالمرأة الفائقة حسنا وجمالا تتهيأ للشاب النامي القوي، فتقع بين الشهوة والعفة وبين النفس والعقل مجاربة ومنازعة، فداعي الدين هو الذي يمنع من ذلك. فالهم هنا عبارة عن جواذب الطبيعة، ورؤية البرهان جواذب الحكمة، وهذا لا يدل على حصول الذنب، بل كلما كانت هذه الحال أشد كانت القوة على لوازم العبودية أكمل. وكذا قال أبو سعود إن همه بها بمعنى ميله إليها بمقتضى طبيعة السبب البشرية ميلا جبليا، فيكاد يدخل تحت التكليف، لا أنه قصدها قصدا اختياريا. ألا ترى إلى ما سبق من استعصام المنبئ عن كمال كراهيته له ونفرته عنه وحكمه بعدم إصلاح الظالمين؟ فلا شك ان العباره من الموقف السابق الان في ذكر من يوسف عليه السلام، وهو الوارد في قوله قال معاذ الله انه ربي احسن مثواه انه لا يفلح الظالمون، كل هذا يدل على كمال نصوره واستقلاحه لهذا الفعل. هل هو الا تسجيل بحاله صدور الهم منه عليه السلام تسجيلا محكما، وانما عبر عنه بالهم لمجرد وقوعه في صحفه همها في الذكر لطريق المشاكلة، مجرد فضول الصحبة في الذكر فحصل نوع من المشاكلة في قوله ومكروا ومكر الله، لا لسببه به كما قيل. ولقد أشير إلى تباينهما، هو صحيح في الحروف كلمة همت هي نفس حروف كلمة هم، واضح، لكن هو نوع من المشاكلة للاستصحاب بين الاقتران اللفظين معا في نص واحد أو في وقت واحد. لكن أشير إلى تباينهما حيث لم يلذ في قرن واحد من التعبير، لأن قيل ولقد هم بالمخالطة، يعني لم يقل الله سبحانه وتعالى ولقد هم، نعم واضح، أو لم يقل ولقد هم كل منهما للآخر، ولكن حصل هذه المباينة إشارة إلى افتراقهما، ولقد همت إيه هما كما ذكرنا بالمخالطة. أما هو وهم بها واضح، فجاءت الصيغة بهذه الطريقة إشارة إلى تباين نوعي الهم وأنهما ليس من باب واحد. وتبجر الأول بما يقرر وجوده من التوكيد القسمي. الحقيقة لو تأملتم في روعة البلاغة القرآنية لا يعني استخرجتم الكنوز من هذا. نعم، يقول وصدر الاول يعني فجأة بهم ايه اولا وايه بما يقرر وجوده من التوكيد القسمي ولقد همت به ولقد همت به كأنه في قتل هنا وفي تأكيد ولقد همت به لماذا يثبت وجود هذا الهم منها وصدر هو اولا في الآية وأقبل الثاني بما يعفو أثره ركب الثاني بما يمحو أثره وهم بها لولا أن رأى برهان رب إشارة إلى تباين الهم كما ذكرنا فصدر الأول بما يقرر وجوده من التوكيد الختمي وعقب الثاني بما يعفو أثره وهم بها لولا أن رأى برهان ربه أي حجة ربه الباهرة الدالة على كمال قبح الزنا وسوء سبيله نور من رب سبحانه وتعالى جعله يرى القبيح قبيحا وينفر منه غاية النفرة والمراد برؤيته لها كمال إيقانه بها ومشاهدته لها مشاهدة واصلة إلى مرتبة عين اليقين إلى مرتبة عين اليقين أعلى مراتب العلم على الإطلاق وكأنه عليه السلام قد شاهد الزنا بموجب ذلك البرهان المنير على ما هو عليه في حد ذاته أبطح ما يكون وأوجب ما يجب أن يحذر منه ولذلك فعل ما فعل من الاستعصام والحكم بعدم إصلاح من يرتكبه وجواب لولا محذوف يدل عليه الكلام أي لولا مشاهدة برهان ربه في شأن الزنا لجرى على موجب ميله الجبلي ولكن حيث كان مشاهدا له من قبل استمر على ما هو عليه من قضية في البرهان وفائدة هذه التغطية بيان أن امتناعه عليه السلام لم يكن لعدم مساعدة من جهة الطبيعة بل لمحض العفة والنزاهة هذا كلام طبعا في غاية القوة والوضوح يقول يعني فائدة هذه التغطية وهي لولا لماذا؟ لبيان أن هذا الامتناع من يوسف كان امتناعا إراديا يعني ويعني ويقول وفائدة هذه التغطية بيان أن امتناعه عليه السلام لم يكن لعدم مساعدة من جهة الطبيعة لا بالعكس كانت النفس يعني ايه تساعده على ذلك واضح بل لمحض العفة والنزاهة يعني لولا ان رأى برهان ربه وهو علمه قبح هذا الشأن بما علمه الله سبحانه وتعالى لولا ان رأى برهان ربه واضح فمع وفور الدواعي الداخلية اي نعم وترتيب المقدمات الخارجية الموجبة لظهور الاحكام الطبيعية فاتضح أن لا شبهة فيها في هذه الآية على عصمة يوسف عليه السلام لا شبهة على الإطلاق أن تكون في الآية يعني إيه أي تشويش على عصمة يوسف كنبي من أنبياء الله عليه السلام فإن الأنبياء ليسوا معصومين من حديث النفس وخواطر الشهوة الجبلية ولكنهم معصومون من طاعتها والانقياد إليها ولو لم توجد عندهم دواعي جبلية لكانوا إما ملائكة أو عالما آخر ولما كانوا مأذورين على ترك المناهي لأنهم يكونون مقهورين على تركها طبعا والعنين لا يؤذر ويثاب على ترك الزنا لأن الأجر لا يكون إلا على عمل والترك بغير داعية ليس عملا وأما الترك مع الداعية فهو شق النفس عما تتشوق إليه فهو عمل نفسي فإذا يعني يترك هذا الشيء نتيجة مجاهدة يثاب على ذلك بخلاف من تركه لأنه ليس عنده داعية التي بعث لتزكية الناس منها لئلا يكونوا قدوة سيئة مفسدين للأخلاق والأداب وحجة للسفهاء على انتهاك حرمات الشرائع وليس معناها أنهم آلهة منزهون عن جميع ما يقتضيه الطبع البشري هذا وقد ألصق هنا بعض المفسرين الوالعين بفرض الروايات ما تلقفوه من أهل الكتاب ومن المتصولحين من تلك الأقاصيص المختلقة على يوسف عليه السلام في همه يقول القاسمي التي أنزه تأليفي عن نقلها بردها وكلها كما قال العلامة أبو السعود خرافات وأباطيل تمدها الآذان وتردها العقول والأذهان ويل لمن لاكها ولحقها أو سمعها وصدقها وسبقه النمخشري فجود الكلام في ردها فلينظر فإنه مما يسر الواقف عليه لا كذلك لنصرف عنه السوء المنكر والفجور والمكروه والفحشاء الفحشاء هي ما تناهى قبحه وصلت القبح الى اقصى درجات القبح كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء قال أبو سعود وفي قوله تعالى لنصرف عنه إلى آخره آية بينة وحجة قاطعة على أنه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لم يقع منه هم بالمعصية ولا توجه إليها قط لا شك. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. ما الفارق بين أن يكون الله سبحانه وتعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء وبين أن يحذر مثلا أنه عز وجل قال كذلك لنصرفه عن السوء والفحشاء؟ لا شك أن النظم القرآني أبلغ. نجد أنا ما أقول أيوم أبلغ ولا يقول لا وإلا كان إلحادا في آيات الله، لكن أنا أقول ما الحكمة من إيثار النظم الكريم بقوله عز وجل كذلك نصرف عنه السوء والفحشاء بدل أن يقول كذلك نصرفه عن السوء والفحشاء؟ تفضل. أي نعم في هذه الآية تبطل قول من زعم أن الهم وجد أن يوقف على الصفة التي كانت موجودة في امرأة العزيز، واضح؟ بل هي تنفي عنه هذا الهم تماما، لأن لو كذلك لو قيل كذلك لنصرفه عن السوء والفحشاء تصرفه، يعني واحد ذهب لمكان وانت تصرفه عنه هو خلاص ذهب او مال اليه اتجه اليه فتصرفه، لكن هو في مكانه فحماه الله ووقاه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، فالله ابعد عنه هو تماما السوء والفحشاء، اما هو فلم يتوجه اليه على الاطلاق. فهذه الايه من الادله السابقه على ان يوسف عليه السلام ما وجد منه الهم المحرم ابدا، واضح؟ نعم. لذلك يقول هنا قوله تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء آية بينة وحجة قاطعة على أنه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لم يقع منه هم بالمعصية ولا توجه إليها قط، وإلا يعني لو كان توجه لقيل كذلك لنصرفه عن السوء والفحشاء، وإنما توجه إليه ذلك من خارج، فطرحه الله تعالى بما فيه من موجبات العفة والعصمة. فتأمل كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، قرئ بكسر اللام المخلصين بمعنى الذين أخلصوا دينهم لله أو في الفتح كما تتراجع المخلصين أي الذين أخلصهم الله لطاعته لأن عصمهم، هو على كرام الله هو الذي أخلص، وفي القراءة الثانية المخلصين أن الله عصمه وحفظه وأخلصه لطاعته. قال الشهاد قيل إن كل من له دخل في هذه القصة شهد ببراءته عليه السلام، كل من له تعلق بهذه القصة مع قصة يوسف مع امرأة العزيز، كل من له تعلق بهذه القصة شهد ببراءة يوسف عليه السلام القاطعة. كيف؟ فأولا شهد الله سبحانه وتعالى له بالبراءة كما في هذه الآية، الله عز وجل يقول هنا كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، لم يختلف أن السوء والفحشاء طرف الله عنه، هذا في غاية التنزيه له عليه السلام لنصرف عنه السوء والفحشاء. ثم انظر إلى التعليل إنه من عبادنا المخلصين الذين أخلصناهم لطاعتنا لأن عصمناهم. أما يوسف على نفسه فقد شهد أيضا بعفته فقال هي راودتني عن نفسي، هي راودتني، أما هو فلم يقع منه أدنى مراود عليه السلام. أي نعم. وفي مواضع أخرى فكان يوسف ما يفيد هذا. امرأة العزيز نفسها شهدت أيضا مما ينجح يوسف، قالت ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، أثبتت أنه استعصم واعترف أن هي التي راودته. سيدها أيضا نزه يوسف وبرعه بقوله إنك كنت من الخاطئين، يوسف أعرف عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. إبليس نفسه شهد براءة يوسف عليه السلام حينما قال لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، فإذا لا سبيل لإبليس على عباد الله المخلصين ومنهم يوسف، لماذا؟ لأن الله قال كذلك نصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، فإذا لا يمكن أن يكون لإبليس سلطان على يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فتضمنت هذه الآية إخباره بأنه لم يغوي، ومع هذا كله لم يبرئه أهل القبر، يعني برأ يوسف عليه الله سبحانه وتعالى، وهو برأ نفسه، وامرأة العزيز برأته، وزوج المرأة برأته، وهو الشاهد يعني من الثلاثة يوسف من براه الأحداث أصلي في السباق الشاهد، يعني لأن الشاهد في العزيز بيقول بلا انتزع من القرآن، هو الشاهد شاهد عندنا، خلونا بس في واضح؟ يعني الله برأه برأت امرأة العزيز برأت هو نفسه برأ نفسه سيدها او سيده برأه ابليس نفسه برأه ثم يقول الجهاد فتضمن اخباره اي اخباره ابليس بانه لم يولد ومع هذا كله لم يبرئه اهل القصب لم يبرئه اهل القصب حينما يعني جمعوا يعني ركام المرويات الاسرائيليه والمخترعه والمختلقه يعني التي ابتلعها من سماه القاسمي المتصالحين ولم يقل الصالحين واضح ونسبوا اليه اشياء لا تليق بمقامه وبجلاله عليه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم صحيح هذا باعتبار انه ما اتى لم نذكره باعتبار انه ما اتى لكن نعم هذا ايضا مما يلزمنا النسوه في القصه واتسبق الباب وقصت قبيصه من دور وألف يا سيدها هذا الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم واتبق الباب هذا متصل بقوله تبارك وتعالى ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء قوله تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء اعتراف جيء به بين المعطوفين تقريرا لنزاهته تقريرا لنزاهته والمعنى ولقد همت به وابى هو واتبق الباب اي قصد كل تبقى الاخر الى الباب فيوسف عليه السلام بادر وتبقها الى الباب ليخرج ويهرب من هذا الموقف وهي اتبقت ايضا الى الباب لتمنعه من الخروج ووحد الباب هنا مع جمعه اولا وغلقت الابواب لان المراد بالباب الفرالي الذي منه المخلص الذي منه المخلص يعني الباب الذي يؤدي الى الخارج اما الابواب فتكون ابواب داخليه تؤدي الى هذا الباب الخارجي اي نعم فهنا افرد وهناك جمع وغلقت الابواب يعني الداخليه اما هنا فهو لم يكن هما فقط ان يخرج من الباب الداخلي لكن ان يخرج الباب الذي فعلا يخلق منه من هذه الفتنه وقدت قميصه من دبر اي اجتنبته من خلفه فانقض اي انشق قميصه والفى سيدها لدى الباب اي صادف بعدها ثمه قادمه قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب اليم تبرئه لساحتها واغراء عليه يعني تحريضا عليه قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من اهلها ان كان قميصه قد من قبل فطبقت وهو من الكاذبين لان قده منه اماره الدفع عن نفسها به او تعثره في مخازن قميصه لسبب افساده عليها فقد لاصراحه خلفها وان كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين لانه اماره اثاره عنها بسبب انها تبعته واجتذبت ثوبه اليها فقدته ومن اللطائف ما فيه ان هذا الشاهد اراد ان لا يكون هو الفاضح لها ان هذا الشاهد اراد ان يكون هو الذي يفضحها ووثق لان انقطاع قميصه انما كان من دبر فلقبه اماره لصدقها لصدقه وكذبها ثم ذكر القسم الاخر وهو قده من قبل على علم بانه لم ينقد من قبل حتى يمضي عن نفسه التهمه في الشهاده يعني انه محايد واضح انه كان يعلم انه قد من دبر لكنه اراد ان ياتي كان في خيار كانه مش عارف يعني حاله القميص ولكن حتى بايه بعلامه يحكم بها في هذه المساله وقصر نعم على علم بانه لم ينقد من قبل حتى يمضي عن نفسه التهمه في الشهاده وقصد الفضيحه وينصفهما جميعا فيذكر اماره على صدقها المعلوم نفيه كما ذكر اماره على صدقه المعلوم وجوده ومن ثم قدم اماره على صدقها على اماره صدقه في الذكر ازاحه للتهمه ازاحه للتهمه ووثوقا بان الاماره الثانيه هي الواقعه فلا يضره تاخيرها وهذه اللطيفة بعينها هي التي راعاها مؤمن آل فرعون في قوله وإن يكن كاذبا فعليه كذبه وإن يكن صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم فحتى يزيح التهمة عن نفسه هو بيتكلم عنه مخلص لقوله ويريد منهم الخير تأليفا لقلوبهم على الإسلام أو على الدين يعني وإن يكن موسى عليه السلام هو يعني يريد أن يقول بالعقل هذا الذي أتاكم إياكم كاذبا فعليه كذب. هو احتمى أن الصادق أقول له كذب، لم يعلم صفة الصدق، لأن أقرب إلى هواهم أن يأتيهم بصفة الإيه؟ الكذب، مع أنه لن يضر يموت عن الكلام أن يوصف لأنه كذب، يعني كاحتمال مع هذا الله وكوان لن يضره في شيء، لأنه إن كان يضع الاحتمالين فقطعا هو صادق. واضح؟ فأقول هذا نوع من التنزل في الحوار يعني الذي لا يضر حق شيء، كما في سورة سبأ، وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. كذلك هنا وإن يكن كاذبا فعليه كذبه لأنه يكذب على الله. واضح؟ وإن يكن صادقا يصيبكم بعض الذي يعظكم، يبقى الأمر خطير، ويصيبكم العذاب الذي ينذركم إياه. وإن يكن كاذبا فعليه كذبه، وإن يكن صادقا يصيبكم بعض الذي يعظكم. فقدم قسم الكذب على قسم الصدق إزاحة للتهمة التي خشي أن تتطرق إليه في حق موسى عليه السلام، ووثوقا بأن القسم الثاني وهو صدق هو الواقع، فلا يضره تأخيره في الذكر لهذه الفائدة. ومن ثم قال وإن يكن صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم، ولم يقل كل ما يعدكم، تعريضا بأنه معهم عليه وأنه حريص على أن يبقته حقا. وبنحو هذا النحو تأخير يوسف عليه السلام لكشف دعاء أخيه أبي لكم، نفس الموقف أو نفس الحكمة التي كانت إذا بدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه إزاحة للتهم. واضح؟ فبدأ بأوعيتهم أولا قبل وعاء أخيه، ثم استخرج من وعاء أخيه، كان يظهر أنه متعمد إخراج دعاء أخيه لأول واحد. لأنه لو بدأ به دعاء أخيه لفطنوا أنه هو الذي أمر بوضع استقايته أيضا. فلما رأى قميصه، وكما تلاحظون يعني ان القاسمي هنا قد احسن احسانا عظيما لتفسيره حينما تجاهل تماما الكلام الطويل الذي لا دليل عليه في من هو الشاهد. وكان هو الشاهد كما قال تعالى وشاهد شاهد من اهلها، وانتهى الامر. وشاهد شاهد من اهلها يعني من اهلها ليس غريبا، فهذا تكون شهادته اوقع وابلغ، حتى انها جرت مجرى الامثال يعني شاهد شاهد من اهلها حينما تأتي مثلا تعدو من أعداء الإسلام يشهد جهاز حق، فتقول شاهد شاهد من أهلها تعمل كمثل يعني. فلما رأى قميصه قد من دور قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم، يعني بالكيد الحيلة والمكر، وإنما استعظم كيدهن لأنه ألطف وأعلق بالقلفة وأشد تأثيرا في النفس، ولهن فيه نيقة ورفق، وبذلك يغلبن الرجال يضطرعن باللب حتى لا حراك به، وهن اضعف خلق الله اركانا، يعني مع الضعف البدني في المراه لكنها تقوى في هذا الكيد وهذا المكر عن تغلب اقوى الرجال، يضطرعن باللب حتى لا حراك به، وهن اضعف خلق الله اركانا. نعم. يحتج بالايه من يرى الحكم في الامارات والعلامات فيما لا تحضره البينات كاللقطه والسرقه والوديعه ومعاقد الحصار والسقوف وشبهها. قوله تعالى يوسف اعرض عن هذا واستغفري لذنبك انك كنت من الخطئين. يوسف اعرض عن هذا نودي بحذف حرف النداء لقربه وكمال تفطنه للحديث. يوسف عليه السلام كان في هذه اللحظه قريبا من هذا الذي يتكلم. واضح؟ وفي نفس الوقت انه كان لكمال تفطنه للحديث، يعني ذكي نودي الكلام بالكوره، ما قال يا يوسف، لكن قال يوسف اعرض عن هذا، يا يوسف اعرض عن هذا الامر واكتمه ولا تحدث به واستغفري لذنبك، اي الذي وقع منك من ارادة السوء لهذا الشاب ثم قذفه بما هو بريء منه. فالذنب هو ارادة السوء، وثانيا انها قذفته بما هو بريء منه. انك كنت من الخاطئين، اي من جملة القوم المتعمدين للذنب. يقال خطئ إذا أذنب متعمدا وأخطأ إذا فعله من غير تعمد، وذلك الواقع يعني الشخص الذي لا يفهم هذا المعنى ويتكلم في خلافات العلماء يقول هذا القول خاطئ، لا خاطئ يعني آثم. واضح؟ لكن تقول هذا القائل هذا مخطئ نسبة إلى الخطأ وليس إلى الخطيئة، فلينتبه لهذا. هذا التعبير يعني مستعمل كثيرا على ألسنة كثير من طلبة العلم، يقول هذا المذهب خاطئ، وهذا الفقه ما في اسم ولا شيء. فالخاطئ ان الشخص الذي يتعمد الايه الوزن والاثم، اما الخطا نتيجه الاجتهاد مثلا او خطأ في الرأي لا يقال به خطأ، فيقول في صاحبه مخطئ وليس خاطئ الا اذا يتعلم. ولهذا يقال اصاب الخطأ واخطأ الصواب واصاب الصواب. ان في كنت من الخاطئين وايثار جمع دال تغليبا للذكور على الاناث، يعني انت من زمرة الخاطئين فغلب، لان الخاطئين بهم رجال واناث، فذلك غلب ايه التذكير كما هو معلوم. ودل هذا على ان العزيز كان رجلا حليما اذ اكتفى من مؤاخذتها بهذا المقدار. قال ابن كثير او انه عذرها لانها رأت ما لا صبر لها عنه، ويقال انه كان قليل الغيرة. قال الشهاب وهي لطف من الله تعالى ليوسف عليه السلام. الحقيقة قال ابو حيان كلاما يعني مؤذيا جدا سامحه الله، يقول انه مقتضى تربة نطف. وكثير من الناس للأسف الشديد ينزعون المنزعا يعني غير مرضي في الحقيقة حينما يفيدون، يعني بعض الناس يفيدون في هذا الكلام، فيعني يقول حتى قال بعضهم يعني ولذلك ترى الأسود لا تعيش في أرض مصر، يعني الأسود لأن عندها غيرة لا تعيش في أرض مصر. فلا شك هذا الكلام من العدوان الذي خط بعد أن صرف الله سبحانه وتعالى مصر بالإسلام لا يستطيع أبدا أن يقال هذا الكلام. بنقرأ الحاجة أحيانا في الكتب أشياء يعني صعبة جدا، يعني ضابط في بعض الكتب أظن اسمه مرآة النساء فيما حصل منهن وفاء العالم الجزائري والله تعالى أعلم أنا بأذكر. المهم أنه كان يقول يعني على سبيل الجزم والقطع يقول لك إن الرجال في مصر طبعهم شيء غريب جدا في انقيادهم للنساء، حتى إنه لا يوجد في مصر رجل إلا ويخاطب امرأته بقوله يا سيدتي، يعني الزوجة في مصر دائما يقول لزوجته يا يخاطبها بأنها سيدته. فهذا طبعا في شك من هذا، هل أحد يعرف هذا؟ هذا ما يحصل، ما كان الوضع ما في رجل يكون امرأته يا سيدتي يعني أو يا ستي كما يعني يقول، يعني واضح. فمثل هذا الأشياء يعني يحلو لبعض الناس طبعا سوء الظن بأهل مصر الآن في هذا الزمان نافع عن إيه؟ إن ليس عندهم غيرة. وحتى في بعض البلاد أنا زمان بنفسي في بعض البلاد كنت في أبها وكان في حفلة يعني تحفيظ القرآن، فكان حضرها الأمير ظن خالد الفيصل. فالمهم يعني كان في المسجد الكبير هناك كان واحد من المحاضرين شيخ فاضل، يعني أي فاضل لا أنا ذكر اسمي، فتكلم في سياق الكلام يتكلم على يعني ما يفعله العطاء والفسق من أهل بلادهم، فيقول ويفعل كذا وكذا ويذهب إلى مصر. بس في كل الكلام حتى كأن الذهاب لمصر صدفة، وحتى الواحد يعني يلاحظ بعض إخواننا الواحد بيروح عمره أو شيء يتكلم مع بعض إخواننا نقول ما أتيت لمصر أعوذ بالله، يقول ما أتيت لمصر، فيقول أعوذ بالله، كأنها صدفة كبيرة لكل مصر لا يعني أصبح ليه. طبعا المعروف السبب في هذا وهم أهل الفن، الصورة التي عجبها هؤلاء الفتح أو الفجرة من أهل الفن الممثلين والملاحدة والفساق والفجار هي يعني الناس بتنظر ان هذه هي مصر، ان اهل مصر دول ما يعرفوا الشرف ولا العرض ولا الغيرة ولا الكرامة، وان هم ناس يعني بهذه الصفات التي يذكرونها. والله الحمد منذ ان اعزنا الله بالاسلام والله الحمد نفخر باسلامنا لا بشيء اخر، ولكن ليس من الحكمة ابدا ان الانسان اذا كان يخاطب قوما ويتكلم باسم الاسلام خاصة اذا كان عالما او مصنفا انه يلمس هذا الوتر في قلوب الناس لانه يجرح كثيرا. واضح يعني انا استحضر الحقيقه قصه الافك كيف ان لما سعد بن معاذ لما يعني لما قام رئيس الاوس وقال الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ان كان من قومي الاوس فانا يعني انا مرجف انا يعني اتخذ فيه رايا، وان كان من اخواني الخزرج مرني فانا اقتله. فغضب رئيس الخزرج قال لا تقتله ولا تستطيع ان تقتله، كانت تحفر والرسول كان في المنبر كانت تحفر فتنه عظيمه بينهما. لماذا؟ فلم توطن العصبيه القبليه او الوطنيه لمن حقه انه يتكلم في الاسلام، النبي قال لي يختلف من موضوع الهم حتى بيننا نحن هنا نلاحظ احيانا للاسف الشديد، وهذا موجود في عموم الناس الحمد لله الاخوه يعني نادرا ما يحصل هذا، بس قالت فلان ده من الصعيد فلان ده بحراوي عمل نكت ونجري مع الناس الجهله في هذه النعرة الجاهلية، وحتى المحافظات فصمت ذلك وكل محافظة لها صفة أيضا يعني هم من عدوانك أيضا فحكون طبعا. فلا ينبغي أننا نسترسل مع هذه المسالك لأنه ما تليق أبدا بمن أعز الله سبحانه وتعالى بالإسلام. فنحن جنسياتنا عقيدتنا، وكل من كان مثلنا في الإسلام فهو أخونا ما دام معنا على الإسلام، سواء من أهل بلدنا أو من أهل محافظتنا أو من أهل مصرنا أو من أهل أي بلد إسلامي. أما التعميم فبلا شك أنه ظلم فادح، ورسول الله قال لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء، إذا كان يعني مراعاة شعور الناس تصل إلى هذا الحد حتى الميت كان يستحق لا تسبوا رعاية تقرب إيه الحي قريبي حتى لو كان هذا كافرا مثلا واضح أو فاسقا فتؤذوا الأحياء، فكيف في يعني شعور المسلمين؟ تفضل استحق. على اي الاحوال يعني يكفي هذا الاستطراد. انتم اشترتم من المقاطعة، بدأتم تترقصون في وضع مقاطعة الاسر، هذا اخر مقاطعة. لا طبعا طب مين يجيب هذا السؤال؟ الاخ بيقول هل مصر في القرآن حيث ما ذكرت هل هي المقصود مصر من الانصار ام انها البلد العالم؟ وجه جديد فضل. هي كلمة واحدة فقط احتمال الموضوع. نعم فقط فقط اي نعم مضبوط. نعم اذا قال تعالى ادخلوا مصرا مصر اهبطوا مصرا فان لكم مثلا مصرا يعني الى مصر من الانصار المنونة. اما اذا منعت الانصار فهي العالم. ادخلوا مصر ان شاء الله بامرين او كما هنا يوسف اعطى عن هذا واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين. اي نعم الحقيقه ايضا التقليدي يعني زاد ال المهم يعني هو قال وقال ابو حيان انه مقتضى تربه مصر، تربه مصر بتخلي اهلها يعني بهذه الصفه التي يزعمون. ثم يقول القاسمي وقد تقرر هذا المحققين أن الاختلاف أحوال العمران في الخفض والجذب وأقاليمه في الحرارة والبرودة وتواجعها أثر في أخلاق البشر وأبدانه. انظر المقدمة الرابعة والخامسة المقدمة ابن خلدون وعفى الله عن الجميع. ثم ذكر تعالى أن خبر يوسف وامرأة العزيز شاع في المدينة وهي مصر بقوله عز وجل وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شرفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. وقال نسوة في المدينة يعني انفجرت الشائعات، كعادت مثلا هذه الحوادث تشيع الشائعات، طبعا من قبل يوسف لا يمكن أن يكون يوسف قد أذاع هذا، أن يوسف يتنزه عن أن يكون هو مصدر هذه الشائعات عليه السلام، وإنما انتفت كيف هذا يعني ليس يعني شأننا الآن. امرأة العزيز، العزيز الأمير مأخوذ من العز وهو الشدة والقهر، وقد غلب على أمير مصر والإسكندرية. الحقيقة هنا مناسبة لأن نعلق تعريفا عابرا بالنسبة لاستعمال كلمة العزيز في القرآن، نقدم لها بالتعريف بعمالقة مصر الذين هم الهكسوس، العمالقة في مصر الذين يسمون بالهكسوس. فالهكسوس هم العمالقة الذين كانوا يسكنون في جنوب فلسطين ومنطقة العقبة وجزء من سيناء المصرية، وكان يطلق عليهم الشاتو أو ملوك الرعاة، وهم أبناء عم عمالقة العراق الذين كونوا دولة بابل الأولى وأبناء عم عاد وثمود. أيضا اندفعت جحافل الهكسوس الهمجية ودهمت في فترة من فترات الضعف السياسي في مصر حدود مصر الشرقية مكتسحة أمامها كل شيء في مصر، ساعدهم على ذلك كثرتهم العددية وقوتهم العسكرية واستخدام الخيول والعجلات الحربية والخناجر والسيوف البرونزية، لأن سيوف المصريين كانت من المخازن، والأقوات المركبة البعيدة المدى. بهذه الأسلحة التي لم يعرفها المصريون أخضعوا سبيل الله وجعلوا أواريس اللي هي طاء الحجر في شرق مصر وتقى في شمال الدلتا في محافظة كفر الشيخ الحالية من أهم عواصمهم ومراكزهم الهامة في مصر، ثم وصلوا تحتهم جنوبا المقصود احتلوا من عاصمة مصر اللي هي بالقرب من البدرسين في محافظة الجيزة الآن، ثم سيطروا على شمال الصعيد حتى منطقة القوطية بالقرب من أسيوط، وتحصل المصريون في قيدة اللي هي الأقصر حاليا في جنوب الصعيد. فالهكسوس كانوا يقتحمون البلاد من جهة الشمال ومملكة كوش في بلاد النوبة المملكة القومية كانت تضم النوبة والشمال السودان وأجزاء من الحبشة. وكان المسلمون في ثورة واضطراب، أساءوا معاملة المصريين واستذلوهم وأجبروهم على دفع الجزية، وظلوا يحكمون مصر أو معظم مصر مدة تتراوح بين 100 و 200 عام خلال الفترة من 1720 قبل الميلاد إلى 1570 قبل الميلاد، وكونوا أو كون ملوكهم الأسرات الخامسة عشرة والسادسة عشرة. أي نعم. خلاص الكلام، الموضوع الذي يخصنا الآن إن الهكسوس أصلهم هم عمالقة يعني فلسطين، وأصلهم طبعا هم عرب، الهكسوس يعتبروا من العرب. خلاص الكلام اللي بالنسبة للهكسوس غير الفراعنة، يعني ملوك الهكسوس الذين حكموا مصر غير ملوك الفراعنة. فيقول هنا الشيخ عبد الرحمن يوسف العبد في كتاب اسمه إرم ذات الأمان، يقول إن يوسف عليه السلام نزل مصر وعاش فيها في زمن الهكسوس. الوقت الذي دخل فيه يوسف مصر وعاش فيه كان هذا في زمن حكم ملوك الهكسوس. لذلك نجد أن القرآن الكريم حينما يتحدث عن حكام مصر في عهد سيدنا يوسف عليه السلام ينعتهم بألقاب عربية لأنهم عرب، مثل لقب السيد وأنثي سيدها لدى الفات، ولقب العزيز وهي ألقاب عربية. ونحن نعرف أن الهكسوس عرب عماليق من العرب الشائدة، ومن أمثلة ذلك قال الله تعالى وألفايا سيدها لدى الفات، وقوله عز وجل امرأة عزيز تراود فتاة. أما حينما نجح المصريون في طرد الهكسوس من مصر وهم كما قلنا عرب، وسيطر المصريون مرة أخرى على مقاليد البلاد، وبدأ عصر جديد هو عصر المجد الحربي الذي ضم كبار الملوك المصريين مثل تحتمس ورمسيس، وهو نفس العصر الذي أرسل فيه سيدنا موسى إلى ملك مصر. فنجد القرآن الكريم يذكر حكام مصر بلقب المصري القديم فرعون، وهو اللقب المصري لكل ملوك مصر ومعناه الفيل العالي. يقول الله تعالى لموسى اذهب إلى فرعون إنه طغى، يعني فلا شك أن يعني الإشارة إلى ملوك الهكسوس بالألقاب العربية وملوك الفراعنة بلقب الفرعون ذكر هذا من إعجاز القرآن الكريم ودقة القرآن الكريم في يعني في تعبيراته. فهذه إشارة إلى أن هذا الرجل لم يكن من إيه من الفراعنة، لأن هذا حصل في زمن الهكسوس. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا، أي خرق حبه شغافا بها حتى وصل إلى الفؤاد. والشغاف حجاب القلب، حجاب القلب. إنا لنراها في طبعا حجاب القلب، يعرفوا الذين درسوا تشريح القلب يكون موجود في رشاء معروف يعني. إنا لنراها في ضلال مبين، أي في خطأ عن طريق الرشد والصواب، وإفحال الرؤية للإشعار لأن حكمهن بضلالها قادر عن رؤية وعلم. إنا لنراها في ضلال مبين، توكيد بإن وبالله وتعتد للرؤية، مش إننا نعلمها أو نحسبها، لكن إنا لنراها كأنهن قد رأيناها وأنهن يظهرن هذا الحكم عن رؤية وعلم، مع التلويح إلى تنزهن عن مثل ما فعلته هي. يعني كعادة المغتاب، المغتاب أحيانا يكون قبضه من الغيبة تنقيص الآخرين بتنقيص الآخرين رفع نفسه، أما كل فلان ليس عنده ورع، أنا الذي عندي ورع، فلان مثلا بخيل وهو يقصد ليس فقط ذمه إنما يريد أن يصف نفسه بالإيه؟ بالكرم وهكذا. فنفسه إن لنراها في ضلال مبين للإشعار بتنزه إن قلنا عن عما فعلت. فلما سمعت بمكرهن ركبت ثيابهن إياها وتوئي قالتهن استعير المكر للغيبة لسببها له في الإخفاء أو المكر على حقيقته، يعني إما كلمة فلما سمعت بمكرهن، إما المكر يعني بمعنى الغيبة، وسمي لأن الغيبة تخفى كذلك الإيه المكر يخفى، فأطلق على الغيبة المكر للخفاء المشترك بين اللفظين، أو المقول المكر على حقيقة التآمر والكي والتخفيف مكر، كأنها فاهمة عن تفسير ان ايه مكرهن مش الغيبة بقى عامة، ان هو التآمر على حقيقة المكر والخداع، انهن قلن ذلك لتريهن يوسف، هي كأنها فاهمة انهن قلن ذلك يستبدل لها كي تريهن يوسف عليه السلام، فلما سمعت لمكرهن ارسلت اليهن تدعوهن للضيافه مكرا بهن، واعتدت اي احضرت وهيات لهن متكئات اي ما يستكئن عليه من الوسائل، واتت كل واحده منهن سكينا يعني ليعالجن بها ما ياكلن من الفواكه ونحوها، وقالت اخرج عليهن، قالت ليوسف عليه السلام اخرج عليهن اي ابرز اليهن. قال الدمشقي قصدت بتلك الهيئه وهي قعودهن متكئات والسكاكين في ايديهن ان يدهكن ويبهكن عند رؤيتهن ويشغلن عن نفوسهن، فتقع ايديهن على ايديهن فيقطعنها، لان المتكئ اذا بهت لشيء وقعت يده على يده، فتبكتهن بالحجه، وقد كان ذلك كما قال تعالى فلما رايناه اكبرنه اي اعظمنه وهدنا فتنه الفائق، وقطعنا ايديهن اي جرحناها، كما تقول كنت اقطع اللحم فقطعت يدي تريد جرحتها، وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا ان هذا الا ملك كريم. حاشا او حاش اصلها حاشا في الالف، وحذفت الفه تخفيفا، وبها قرا ابو عمرو وقلنا حاشا لله اي تنزيها له سبحانه عن صفات النقص والعجز، وتعجبا من قدره الله عز وجل على مثل ذلك الصنع البديع، وانما نفينا عنه البشريه لغرابه جماله واثبتنا له الملكيه على نهج القصد، على نهج القصد يعني باسلوب القصد، ان هذا الا ملك كريم، بناء على ما ركز في الطباع الا احسن من الملك، ان الملك يعني لا احسن منه في الصوره، كما ركز فيها الا اقبح من الشيطان، ولذلك يتفه كل متناهي في الحسن والقبح بهما، كل متناهي في الحسن يتفه بالملك، وكل متناهي في القبح يتفه بالشيطان. قال فذلكن الذي لمتنني فيه، فيه اي في الافتتان به، ولقد راوته عن نفسه فاستعصم اي امتنع طالبا للعصمه مستزيدا منها، استعصم من الطلب يعني طلب من الله سبحانه العصمه وتنادى في ذلك وثبت على موقفه. قال الزمخشري الاستعصام بناء مبالغه يدل على الامتناع البليغ والتحفظ الشديد كانه في عصمه وهو يجتهد في الاستزاده منها، ونحو استمسك واستوسع الفقه واستجمع الراي واستبحل الخبث. وهذا بيان لما كان من يوسف عليه السلام لا مبين عليه، وبرهان لا شيء انور منه على انه بريء مما اضاف اليه اهل الحشر مما فسروا به الهم والبرهان. اي نعم. ولئن لم يفعل ما امره ليسجنن، لا يعاقبن بالسجن والحبس، ولا يكون من الطاهرين اي الاذلاء المهانين. طبعا النون الاولى ثقيله والثانيه مخففه، نون التوكيد. ولما سمع يوسف عليه السلام تهديدها قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه، والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين. قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه اي من مواساتها، لانه مشقه قليله يعني هذه المداهنه، اقصد ان هذا السجن يكون مشقه قليله تعقبها راحات ابديه. ثم فزع الى الله تعالى في طلب العصمه بقوله والا تصرف عني كيدهن يعني ما اردن مني اصب اليهن اي ابل الى اجابتهن بمقتضى البشريه، واكن من الجاهلين اي بسبب ارتكاب ما يدعونني اليه من القبيح. قال ابو سعود هذا فزع منه عليه السلام الى انصاف الله تعالى جريا على سنن الانبياء والصالحين في قصر نيل الخيرات والنجاه من الشرور على جناب الله عز وجل، وسلب القوى والقدر عن انفسهم، ومبالغه في استدعاء نفسه في قصد كيدهم لاظهار الا طاقه له في المدافعه كقول المستريح ادركني والا هلكت، لا انه يطلب الاجبار والالجاء الى العصمه والعفه وفي نفسه داعيه تدعوه الى هواهن. اي نعم. قال الخشني: وذلك الدعاء هو صورة افتقار القلب الواجب عليه أبدا. يجب أن القلب دائما يكون في هذا يعني متصفا بهذا الافتقار إلى عصمة الله سبحانه وتعالى، وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا من يعني كمال توحيد يوسف لربه عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. فاستجاب له ربه، أي أجاب له دعاءه، فصرف عنه كيدهم، أي أيده بالتأييد القدسي، فصرفه إلى جناب القدس ودفع عنه بذلك كيدهم. إنه هو السميع العليم، إنه هو السميع لدعاء المتضرعين إليه العليم، أي بما يصلحهم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. ثم بدا لهم، أي ظهر للعزيز وأهله، من بعد ما رأوا الآيات أي الشواهد على براءته عليه السلام، ليسجننه حتى حين، أي إلى مدة يرون رأيهم فيها. يكتفي الليلة بهذا القدر. ونذكر الإخوة قبل أن يتبادل من الوقت يعني أكثر من هذا، أننا الآن إن شاء الله اليوم تقريبا كان أو الثلاثاء كان واحد الأول من الحجة، فانتبهوا أن هذه الفرصة العظيمة من فرص مواسم الخيرات والطاعات، وهو فرصة العشر الأوائل من الحجة من أفضل أيام الدنيا. حتى يعني رجح المحققون أن أيام العشر الأوائل من الحجة أفضل من أيام العشر الأواخر من رمضان. هذه فرصة عظيمة جدا للعبادة، والناس في غفلة عنها إلا من رحم الله. وقال النبي عليه السلام: أيام العشر أفضل أيام الدنيا. فالمطلوب وفي الحديث أيضا: ما من أيام العمل الصالح أحب فيها إلى الله من أيام العشر. فالنوب بالإخوة جميعا أن يجتهدوا في العبادة بكل أنواعها، سواء كان الذكر، وبعدين يعني ذو الحجة من أكثر الحرم، والله تعالى يقول: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، يعني المعاصي ينبغي أن تجتنب بصورة أقوى في هذه الأيام. فهذه فرصة عظيمة للصلح مع الله سبحانه وتعالى، والاجتهاد في طاعته في العبادة، سواء بقراءة القرآن، بالصدقة، بالصيام، بالصلاة، بكل ما يطلق عليه عمل صالح. ينبغي الاجتهاد في هذا، وكي لا يعني نفوت هذه الفرصة العظيمة يعني ولا ننتفع يعني بها. النظام الأسئلة إن شاء الله، الأسئلة بعد أي سؤال، لو طرحتوا الأسئلة جميعا يوم الخميس بعد الدرس لنمكن في المجلس، بكون آخر واحد يخرج من المجلس. واضح؟ فأرجو أن لا يعطلنا أحد بعد الدروس ما عدا يوم الخميس، كمان بنجلس مع الإخوة، أي واحد عنده سؤال أو أي شيء يحب يتكلم فيه إن شاء الله. وأنتم عينوني على الإصرار مبكرا، جزاكم الله خير. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.